السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، اللهم تب علينا جميعا، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، صدقني إن قلت لك، وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة، المدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على النبي محمد كامل النور، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نداء وإنذار لكل من يخشى الله العزيز الغفار. أحبتي في الله، لابد أن نجلس جلسات مسارحة مع النفس، كلنا أصحاب خطأ وذنب، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إلى قول سديد وإلى عمل يقبله الله الملك الحميد المجيد، فيغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيبنا. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم بنية طيبة على السنة أمام هذه القناة الطيبة المباركة، أن يجمعني وإياكم مع حبيبي وحبيبكم النبي في الجنة. أحبتي في الله، تحت عنوان يا هاجر القرآن أنت في خسران، سنتكلم في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق لنخرج من هذا الأمر، نعيش بالقرآن، نصاحب القرآن، نتنفس قرآن، نحاول جاهدين أن نطبق ما في القرآن، حتى يكون شفيعنا أمام الملك سبحانه الرحيم الرحمن. نداء وإنذار، أنت في خسران يا هاجر القرآن. سنتكلم عن أنواع الهجر، وكل واحد فينا يحط نفسه على هذا الميزان. يا ترى هل إحنا معدودين من الذين يهجرون كتاب الله، القرآن الكريم؟ خلي بالك، يا من تهجر القرآن العظيم، قد يسقط عليك حكم من الأحكام وتصبح عدو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أقول إن كل من ترك أو هجر القرآن بأنواع أو بنوع معين من أنواعه يعتبر عدو للنبي، لا، إنما هناك أنواع معينة من هجر القرآن من خلالها يصبح عدو للنبي محمد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى الله، من بيصلي على النبي؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم النبي محمد. فيا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي، الجميع ينتبه، إحنا عاوزين نطلع النهاردة نعلم أولادنا قرآن، عاوزين نطلع النهاردة الزوجة تسمع قرآن، عاوزين نطلع النهاردة وأنا وإنتم نتنفس قرآن، نصاحب القرآن. إحنا علنا ذنوب، علنا خطايا، علينا من السيئات ما لا يعلمه إلا الله. كثير من الناس عليهم هذه الأمور، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، فأعيروني الأسماع والقلوب، رحمني الله وإياكم. النداء الآن يا هاجر القرآن أنت في خسران، التحذير من الله. تسمع الآيات، اسمع الآيات، وحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. يقول الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. اسمع الكلام وصحصح كده وانتبه لكلام الملك. الله يتكلم، الملك سبحانه يخبر عن القرآن وعن ذكر الرحمن. يقول الملك سبحانه للنبي محمد: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. القرآن العظيم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ده في يوم ايه؟ ما تسمع كده الآيات يا ريت نتدبر. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم تأتي الآيات تزلزل القلب، تقشعر منها الأبدان. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. آيات تزلزل القلب، التحذير من الله من هجر القرآن. خلي بالك، القرآن الكتاب الوحيد اللي فيه تحذير شديد ووعيد لمن هجره من الله جل وعلا. الكتاب الوحيد من بين كتب التي أنزلها الملك سبحانه اللي فيه نهي عن تركه وهجره. ما تسمع كلام الله حين يخبر عن شكوى رسول الله، بتصلي على النبي طبعا، اللهم صلي على سيدنا محمد. خلي بالك ان النبي يوم القيامة بيشتكي العباد. اسأل الله ان ينجيني واياكم من هجر القرآن حتى لا نتعرض لشكوى النبي محمد حبيب الرحمن. شوف ربنا بيقول ايه، اسمع كده الايات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فين شكوى النبي؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده أنا لو بعرف إن فيه واحد من البشر بيعرف عني سوء ببقى مكسوف، ببقى خجلان. فما ظنك بحبيبك النبي محمد يوم القيامة لما يشتكيك يا أمي ويشتكيك يا أبي ويشتكيك يا أختي ويشتكيك يا أخي، لما يشتكيني أو يشتكي أحد الناس أمام الله، حبيبي وحبيبكم اللي بيخاف علينا أكتر من أنفسنا. اسمع الآيات. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا هاجر القرآن أنت في خسران، ما تسمع كلام الله حتى في القبر وحتى يوم القيامة وفي الدنيا. قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم نجني وإياكم من الخسران وقنا يا ربنا من هجر القرآن. ما تيجوا أيها الأحبة الكرام نتكلم عن أنواع الهجر، وكل واحد فينا يضع نفسه على هذا الميزان. أول نوع من أنواع الهجر أتحدث عنه الآن أيها الأحبة الكرام هجر التلاوة والسماع. هجر التلاوة والسماع. منذ كم لم تختم القرآن وانت يا أمي وانت يا أبي؟ معلش بس يا شيخ الأحسن احنا ما بنعرفش نقرأ. عندكم تسجيل؟ عندكم كمبيوتر؟ عندكم قنوات؟ منذ كم لم نختم القرآن سماعا؟ منذ كم؟ من رمضان اللي فات؟ أنا أقسم بربي إن فيه ناس من المسلمين إلى الآن لم يختم القرآن لا استماعا ولا تلاوة. شيخ إزاي بتقسم على شيء في علم الغيب؟ في ناس قالوا لي كده من المسلمين، بل من الملتزمين إلى الآن مشغولين بالحياة إلى الآن وقد استنوا بسنة رسول الله إلى الآن وهم يصلون للملك جل في علاه لم يختموا القرآن لا تلاوة ولا استماع. ممكن؟ ممكن. فهجر القرآن تلاوة أو استماعا بمصيبة. القرآن يا أخوانا ده كلام الملك، إزاي نهجره تلاوة؟ يا مولانا أنا معلش هقولك على حاجة، أنا أعلم قول العلماء أنهم كرهوا أنه من لم يقرأ القرآن فوق 40 أحيانا يعد عندهم هاجر للقرآن من غير طبعا أعذار، والعلماء قالوا كده عدوا أو كرهوا هجر القرآن فوق 40. والمسألة في أمور حكم على من هجر القرآن تلاوة أو استماعا فيها اجتهادات عند العلماء، لكني أقول أيليق بي كمسلم وأنت يا أخي بك كمسلم تعبد الله الملك سبحانه الذي يعطينا كل شيء من الخير ويحفظنا من كل سوء ونحن ندفع أنفسنا إليه ثم يرعانا الملك ويحفظنا ان احنا نسيب كلامه لا نتلوه ولا نسمعه؟ ما احنا بنسمعه يا مولانا في مقدمات المحاضرات وفي الاحتفالات وبنختم به البرامج والحاجات. يا سيدي حلوة قوي. القرآن مش يجب، لا يجب ان احنا نبتعد عنه ابدا. انا عارف ان في بعض الناس يقولوا ما احنا بنعرفش نقرأ ولا نكتب. ايه رأيكم ان ما عادش حد له حجة؟ في زميل ليا اخ وفاضل، واسأل الله جل وعلا ان يحفظه ويحفظ اهله، ذهب الى الصين، فلما ذهب جاء بمصحف اشبه بمصحف المدينة المنورة، وبدأ يفتحه قدامي، قال لي امسك المصحف وامسك القلم، ده قلم الكتروني. بقول ليه المصحف ده؟ قال المصحف ده لأمي لأنها لا تستطيع القراءة والكتابة، بدل ما تروح للشيخ كل شوية تغلط وهي بتحاول تحفظ وتتعلم على الشيخ، وده الأصل. لكن لما عاوز أراجع ده ما بعرفش أقرأ، مش عارف أبص في المصحف، في مصحف بقى إلكتروني. يعني ثمنه كام؟ مش هقول على سعره، حاجات بسيطة خالص، مش هيتعدى التسجيل المتوسط في السعر. وتمسك المصحف تفتحه وتمشي بالقلم على رأس الآية فيقرأ، تعيد تاني يقرأ الآية نفسها وما يتعداش الآية اللي وقفت على رأس الآية التانية. طب عاوز أقرأ الصورة كاملة، تقف بسن القلم على رأس الصورة، محدش عادله حجة. مش عاوزين نتعرض لشكوى النبي محمد يوم القيامة. فأول أنواع الهجر هجر التلاوة والسماع، هجر التلاوة والسماع. وبعض الناس للأسف الشديد لما بيسمعهم أو يقرأهم جعلوها مجرد عادة. ممكن يقرأ القرآن لأنه معتاد كده. لا، لازم تحس بالقراءة، لازم تتدبر، وده اللي هنتكلم عليه من أنواع الهجر أيضا. وانت يلي بتسمع قرآن بتستخدم القرآن في وقت الحاجة اللي انت عاوزها فقط. واحد يقول لي ما يا مولانا ده قرآن حقي، ده ديني، ده كلام ربنا، استخدمه في وقت الفائدة بتاعتي. نعم، مش هنكر عليك كده، بس اوعى تقول للولد عندك وانت شغال مثلا في محل من المحلات على سبيل المثال، ولا اعيبه في اصحاب هذه الحرف، الحلاق مثلا، يا ولد بندق، نعم، رش قدام المحل يا ولد وشغلنا قرآن عشان ربنا يبارك لنا. في نفس اللحظة يجي راجل وقور ويقعد قدام الحلاق والقرآن شغال ويقول له نظف، ارمي سنة النبي في القاذورات، في سلة المهملات، عادة، بنبارك الأماكن عادة. وواحدة متبرجة قاعدة على بتحاسب في السوبر ماركت أو في محل من المحلات وهي لابسة الجنس والشعر باين والعنق وما خف ولطف، تبص تلاقيها مبينة كل هذه الأشياء، وفي نفس اللحظة الصبح يقول لها يا بنتي اوعي تفتحي المحل إلا ما تشغلي قرآن. إن صح الأول ألم تسمع كلام الملك سبحانه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. شغلي قرآن عشان ربنا يبارك المحل يا بنتي. بنتك ديت إيه؟ الجنس موجود والشعر موجود ونخالف الملك رب الوجود، أكبر غلط. ده سماع بنقول عادة، وده خطر عظيم جدا، مش عاوزين نبقى كده. لابد أن نعي ما نقول وما نسمع من كلام الله. النوع الثاني من أنواع الهجر هجر التدبر. يعني ممكن فيه ناس بتقرأ وفيه ناس بتسمع، لكن عند التدبر ما فيش. شوف ربنا بيقول إيه، اسمع الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يلي بتسمع بس وبتقرأ بس من غير تدبر. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. آيات، والله أنا بحتاج حد يذكرني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن القرآن لم يكلف به الجبل، لكن الإنسان بيسمعه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اوعى تسمع القرآن وانت مش متدبر، اوعى تسمع القرآن وانت مش واعي انه كلام الله. يا ده انا جلست مرة في مضيفة من زمان وانا لسه صغير في اولى اعدادي، واحنا لسه قاعدين كده قلت راح اسمع الراجل اللي صوته حلو ده في القرآن، فدخلت عشان اعزي واعمل حجتي بالتعزية واسمع القرآن، فجت جلستي جنب واحد غني ولا اعيب الاغنياء، فمنهم الان من يجلس امامي من اصدقائي واخواني واحبتي واصحاب فضل علينا، ومنهم من يستسن بسنتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقتفي اثر عثمان بن عفان، ومنهم من يقتفي اثر عبد الرحمن بن عوف، لكنني جلست بجوار رجل اعطاه الله مالا لكنه لا يعي شيئا مما اعطاه الله من نعمه. جلست بجواره ووضع قدم على قدم. طبعا انا كنت في فترتها طبعا قاعد في الفلاحين، وكان اكتر حاجه بعرفها عفاني الله واياكم الشبشب، يعني ما اعرفش الحذاء، وراجل حاطط قدم على قدم وملمع الحذاء تلميعه انا ارى فيها وجهي عفانا الله واياكم، وبدا يهز في القدم. اتشغلت عن القران. جه الراجل القهوجي ساب كل الفلاحين امثالي وبدا يعرض على الراجل، خد سبحان الله ولله در من قال، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. قلنا لا عيب في الأغنياء، لكن في من يتعاملون معهم. أنت بتقدر الرجل وتنزل الناس منازلهم، لأن احنا مش عايزين تجرؤ على الناس، كل واحد في مكانه نحترمه ونوقره ونقدره، لأن ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس اوعى تخالف وتشذ عن الميزان انك تعامل الناس بالتقوى والإخلاص. انت دخلت علينا كلنا يا اخي، اعزم عليه زي ما عزمت عليه، المهم القرآن شغال وفي مخالفة حتى في مجرد العرض على الناس. يعني خد قهوة راح مديله قهوة، أنا كان نفسي أشرب شوية مية راح معديني، يا راجل يا طيب، وفي حاجة اسمها سبت حد أربع؟ مش في اثنين وثلاثة؟ ما أنا قاعد. المهم هو ده اللي مزعلك يا مولانا؟ لا اللي مزعلني حاجة تانية، إن الراجل هو بيسمع القرآن بقى والله العظيم سمعت الآيات، الراجل بيقول لي بقى اسمع كده الآية، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كل اللي قاعد دلوقتي بيقول يا رب سلم، أظن ذلك. وكل اللي سمع قال يا رب نجينا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. طبعا الراجل صوته حلو، الآلاف اللي قاعدة عمالة تقول الله، والراجل الغني سمعته بيقول، سمعته بودني بيقول ايه بقى؟ سلام يا رب، وعدنا يا رب، زدنا يا رب. عجبت، لعله يقصد القهوة، فلا بد أن تحسن الظن. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، اين التدبر في الاستماع؟ رجل يقول يا رب زدنا، يا رب وعدنا، لعله يقصد القران، لكن لابد من التدبر. متى تقول يا رب وعدنا؟ اسمع الايات كده، وحد الله لا اله الا انت يا ربي سبحانك اني كنت من الظالمين. اسمع الايات كده وعيش. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يا رب وعدنا، يا رب زدنا، يا رب اسقنا من أنهار الجنة ومن يدي النبي حبيبنا. قولوا أمين. في الوقت ده تقول يا رب وعدنا يا رب زدنا، انما وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، زدنا زيد. لا لا لا، لا بد من التدبر، تدبر تلاوة واستماع على العين وعلى الراس. انت راجل محترم، لكن تدبر شوف انت بتسمع ايه. ده مشكلة خطيرة يا اخوانا، لان القرآن كما تعلمون ذكر من قبل الرحمن جل في علاه، وجعله الله جل وعلا ذكرى للذاكرين. ربنا قال كده انه ذكر، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. وقال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى هاجر التلاوة ياللي ما بتقرأش، هاجر الاستماع ياللي ما بتسمعش، هاجر التدبر ياللي ما بتتدبرش. لابد من الوقار والاحترام لكلام الملك. خرجت مرة بعد صلاة الفجر الصبح، وبينما أنا في طريقي ركبت ميكروباص، شفت كلام الملك مع وجود معصية. خطر عظيم جدا، خطر عظيم جدا. يبقى الواحد قاعد في قلب البيت ومعلي القرآن لأن الأسرة تعلم عنه أنه من أهل الالتزام، ثم يكلم فتاة أو فتاة تكلم فتى، وعشان ما حدش يعرف من أهلها بتعلي القرآن ويبدأ الكلام. ما نتكل الله، الآيات تزلزل القلب. جلست مرة بجوار سائق من السائقين في ميكروباص، وإحنا لسه الصبح، مش قلت لك المسألة مسألة عادة؟ راح مشغل القرآن المنشاوي صوت حسن على الصبح ما شاء الله. فأعجبت بالسائق، قلت الناس دي بتنظف نفسها في الصباح. في اللحظة نفسها راح مطلع السيجارة وبدأ ينفث. الله يحرم هذا الخبث، ثم يسمع كلام الله وهو يفعل ما حرم الله. أقسم بربي، مع احترام كل الشخصيات كما قلنا ننزل الناس منازلهم، لو أن رئيس من الرؤساء أو حاكم من الحكام أو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، وقلنا ننزل الناس منازلهم، لكن إذا تكلم الأمير أو الملك أو الرئيس وانت قاعد بتسمع، أنا قلت الكلام ده للسائق، قلت له تجرؤ إنك تبقى في قصر الملك أو الأمير أو الرئيس وهو بيتكلم وتعمل مخالفة هو حرمها؟ قال لي لا. قلت له تقدر تتكلم حتى في شيء حلال وهو بيتكلم؟ قال لي لا. قلت له أياليك بك أن تفعل الحرام وأنت تسمع كلام الرحمن؟ قال لي والله أنت شيخ محترم وأول أخ يقول لي الكلام ده، عشان كده أنا هسمع كلامك وراح طافي القرآن. يا راجل تبرم السجار، تبرم السجار يعني بالله عليك، أرأيت تعاملا بسفاهة مع كتاب الله وكلامه بمثل هذا الأمر؟ قلت له يا راجل تبطل القرآن عشان الحرام؟ قال لي بص يا شيخ بقى، أنا عملت حاجة من الاثنين، الشاهد المسألة هجر التدبر، خطر عظيم جدا. يا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي، لو مش هتقدر تقرأ اسمع، لو مش هتقدر تسمع سمع. يعني ايه؟ انا في المحل بتاعي هو في عيب ان القرآن يشتغل؟ ادخل اي محل تعرف الوقار والاحترام على صاحب المحل مما يعمل فيه او مما تسمعه من خلال الديجيهات او السماعات او التلفزيونات. بتخش محلات كده تحس فيها البركة، الراجل ممكن ينشغل لكن واحد يسمع آية واحدة قد يهتدي بها. وكم من آيات زلزلت القلب واقشعر منها البدن، بل إن كثيرا من الناس أعلنوا إسلامهم بسبب آية من الآيات. فالنبي محمد علمنا، اللهم صل على سيدنا محمد، قال بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. تاني، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. أي حاجة، أي حاجة تقدر تقولها. قال الله، قال الرسول، أنت مش هتسمع سمع غيرك. يبقى هجر التلاوة، هجر الاستماع، هجر التدبر، هجر العمل به. ده الهجر أو النوع اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي، هجر العمل بالقرآن. في ناس بتقرأ حلو ما شاء الله عليهم، والله العظيم تبكي إذا صليت وروحت فيهم، وتسمع كويس لما يسمع تستشعر انه فعلا بيسمع بجمال، بيسمع بتدبر، ويسمع القرآن يخشع، لكن التطبيق لا، لعله لا يفهم. عشان كده احنا بنفهم او بنذكر. ما نعرف ان كل القاعدين ان شاء الله احسبكم على الفهم، لكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يعني ايه هجر العمل به؟ يبقى الواحد معلم قرآن وبتكلم بالاحكام وعنده القراءات مثلا. لا اعيب كل معلم ولا اعيب كل طالب علم، بل لكل قاعدة استثناء. لكن انا شفت واحد بيعلم قرآن ويخرج اجيال ويدوم اجازات في حفظ القرآن، وهو الذي علم الاجيال قول الله جل وعلا: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نفس الراجل اللي خرج الاجيال دي شفته وهو شايل شاه معزة على كتفه ورايح بها مولد من الموالد، رايح فين؟ أذبح حوالين الضريح. ده التحذير، ده التنبيه، ده التذكير جاي من الله لرسول الله، لأحلى قلب وأجمل وجه وأحسن صوت وأفضل خلق. ومع ذلك قال له الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وانت شايل المعزة راح تذبحها عند الضريح؟ بقول ارجع يا مولانا، انت ما علمتش واحد في يوم من الايام ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال لي: مالك؟ اهم حاجه النيه، انا لا اقصد شيئا، هي لله تقربا. يا رجل تقصد ذلك؟ لبعدت عن هذه الشركيات. ومنهم من يقرا كلام الله جل وعلا، اسمع كده الايات وركز كده فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سمعت الآية؟ ركز في المثال ده. الشيخ عبد الرحمن حميد كشكي الله يرحمه غفر الله لنا وله وجعلنا وإياه وإياكم من أهل الجنة، في يوم من الأيام دخلت عليه أم طيبة طاهرة أحسبها كذلك، دخلت عليه وحذاؤها تحت إبطها، ودخلت إلى البيت فقال: دوسي يا أمي دوسي، أنت مش دايسة على موكيت ده، شوية خيش وشوية شولة. قالت لي: يا ابني بيوتكم عندي زي الجامع، شفت الناس بتحطنا في المكانة العالية ازاي؟ والله شيء يخجل الإنسان، يشعر منه البدن وينفطر منه القلب، خاصة الآباء والأمهات أو الإخوة لأصحاب الفطرة السليمة اللي ما لهمش دعوة بقيل وقال، إنما دايما يوقروا أهل العلم ولا يأخذوا عنهم إلا الخير، ويتركوا لمن يفعل الشر لنفسه وحاله، ويدعو للجميع بالاستغفار. أم طيبة قالت لي: يا ابني ما دسش على بيتك أبدا بالحذاء، انتوا بيتكوا عندنا زي الجوامع زي المساجد. قال لها: عاوزه ايه يا امي؟ قالت له: عبد الرحمن، اسم يعني مستعار حتى لا نذكر اسماء. قال لها: الطالب العلم اللي بيجلس عندي يوميا اللي بيقدم ليا في محاضراتي ده صوته جميل عذب، ما شاء الله عليك، انت ربيتي، انت علمتيه القران بالقراءات. قالت لي: يا ابني لسه ضربني النهارده بالحذاء بالجزمه. فبكى الشيخ: ولا تدعيني له يا أمي. نزل المحاضرة وشاء الله أن يطلب الشيخ من هذا الطالب أنه يقدم لدرس من دروس صلة الرحم وبر الوالدين. فالولد بدأ يقرأ ويجري الله جل وعلا على لسانه قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال له: عدها لي يا ابني بالقراءات. فبدأ يجيبها: حفص عن عاصم وورش عن نافع. وبدأ يجيب، الولد حافظ صوته جميل عذب. فأبكى من في المسجد فميل الشيخ عليه وقال له: يا ولدي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإيه؟ فالولد بيتحدى الشيخ، بيقول له وبالوالدين إحسانا يا مولان، أنا ما غلطتش. قال له طب اللي يضربهم بالحذاء يا ابني؟ قال له هي اشتكت لك مولانا وبمنتهى الإيه؟ آه، قول أنت أي لفظ. الشيخ قال له تعالى يا ولدي، أخذ على جنب. بدأ يحدثه لحد ما تاب الولد ما شاء الله. لكن الشاهد في المسألة، إياك إنك تهجر هجر التطبيق. ومن الناس من يقرأ قول الله، اسمع الكلام من الملك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب ميراث أختك يا شيخ ضايع، طب أخوك مضيع حقه ليه؟ معلش يا مولانا، دي نقرة ودي نقرة. هجر التدبر بعد هجر الاستماع والتلاوة وهجر التطبيق مصيبة من المصايب. الهجر الذي يليه من أنواع هجر القرآن، يا رب يا رب نجنا من الخسران. الهجر الذي يليه هجر التحاكم والتحكيم. هقولها لكم عبارة بن قوسين، عبارة بين قوسين: من اعتقد أن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان فقد رد شيئا معلوم في الدين بالضرورة عند العلماء، وحكمه عند ربه، إن الحكم إلا لله. احنا مش لن ندخل في مسألة الجهالة في المسألة وغير وغير. أنا أقول لابد أن يكون كل مسلم صاحب عقيدة سليمة على اعتقاد راسخ ويقين أن القرآن يصلح لكل مكان وزمان. هتخش لي تقول لي بقى أصل احنا مش لاقيين اللي يطبقه، مش هنلاقيين اللي يقدر ينفذه، ده حاجة تانية بقى، أنت حر. لكن أقول عقيدتك إيه؟ اللي في قلبك إيه؟ إنك تعتقد أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان. لازم. فهجروا التحاكم والتحكيم مشكلة. مشكلة كبيرة جدا. مش عاوزين نتعرض لشكوى النبي، ما تصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكوى النبي حبيبي وحبيبك. يبقى هجر التحكيم والتحاكم. الهجر الأخير اللي هتوقف عنده هجر الاستشفاء. ليه يا أخي؟ ليه بننسى كلام الله في مسألة الاستشفاء؟ احنا خلاص هنطلب الرقية وهنروح للطبيب وهنعمل الحجامة وهنشرب عسل النحل وهنعمل السنن. خلاص انت طلبت الأسباب، لماذا تنسى كلام الله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتاب الكريم، في كتابه الكريم، قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الملك والذي يقول القرآن فيه شفاء، والفاتحة رقية، والقرآن كله رقية. ف القرآن الكريم فيه الشفاء. مش هقول لك جرب، لكن ما عليك إلا إذا أخذت الأسباب لا تنسى كتاب الله. سبب من أسباب الشفاء، والله جل وعلا بيده الشفاء. ألم تسمع كلام الله عن سيدنا إبراهيم حين يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فالذي يعطي الشفاء هو الملك، هو صاحب الدواء، وهو الذي يعلم الداء. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، امين يا رب، وكل مرضى المسلمين يا رب العالمين، وعاف الناس اجمعين، امين. والله دعوة بمنتهى الإخلاص لكل الناس أن يعافيهم من الضلال والغم والكرب ولنفسي المقصرة. فلا تنسى القرآن ولا تهجره من هجر اللي بيسموه هجر الاستشفاء، هجر الاستشفاء. فالله جل وعلا هو صاحب الشفاء. اسمع كده، ألم تسمع إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي، إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرة، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. اللهم أعطنا من الخير واشفنا يا رب، اللهم أنزل علينا شفاء وسكينة من عندك يا رب العالمين. إياك أن تهجر القرآن تلاوة، أو تهجر القرآن استماعا، أو تهجر القرآن تدبرا، أو تهجر القرآن بالعمل به، أو تهجر القرآن استشفاء، أو تعتقد أن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان. إياك، فأنواع الهجر عظيمة جليلة. في بعض الناس بقى الحمد لله الحمد لله بيقرأهم ويسمعهم ولا يهجرون القرآن استشفاء ولا يهجرون القرآن بالعمل به، لكن أحيانا بيغلب على كثير من الناس للأسف اللحن فقط، ما يسمعوش القرآن إلا من صاحب الصوت الحسن. هو يا مولانا مش مستحسن؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا وقف بجوار داره، واحد من الصحابة الأكارم، إن بيقرأ بالليل يا بختك لما النبي يشوفك على طاعة. نعم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكني أقول لك تخيل أنك تقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يسير بجوارك ثم يسمعك، ولا تحبي النبي يشوفك على معصية؟ يا أبي ويا أمي يا ناس، إحنا عاوزين يعني يا حبيبي الأكارم الأفاضل، إحنا عاوزين تذكرني إن أستحي، وأنا أذكرك إنك تتذكر، إنك تتذكر، فأنتم أصحاب حياء. لكن فعلا الواحد لما يفكر فيها النبي بيمر، ده أنا لو سمعني أحد المشايخ الكبار وأنا بقرأ بالليل هبقى سعيد. ليه يا مولانا؟ تبقى سعيد ليه؟ رياء؟ لا، لأنني يعني أشكر الملك على ستر سترني إياه، فلم يسمع هذا الشيخ عني إلا كل خير، فما ظنك برسول الله؟ اللهم صل على النبي محمد. مر بجوار أبي موسى فقرأ القرآن، فالنبي وقف يسمع القرآن، فجاء النبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد سمعتك تقرأ القرآن، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له الصحابي الجليل لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. إذن الصوت الحسن مطلوب جميل عشان تقدر تسمع كويس، عشان ما تبقاش مرهق وانت بتسمع، لأن في بعض الناس للأسف الشديد لما بيأذنهم مجرد الأذان، في ناس بتقولك مش بصلي في الجامع ده، أنا شفت في ناس بتسيب مساجد بسبب الأذان. إذن الصوت الحسن مقبول نعم، لكن اوعى اللي بتسمع القرآن تسمع للحن بس، ده خطر عظيم جدا. ده انا احكي لك طرفه دلوقتي عن الدكتور عبد الله كامل، عارفينه طبعا، الراجل ده جميل ممتاز يعني، اسال الله ان يرفع قدره. اللي بيقدم نبضات شاعر، الذي اعطاه الله ابتلاء طيبا في بصره، كان بيحكي قصه جميله قوي حدثته في مسجد من المساجد عنده في رمضان، والناس حواليه بقى كتير وهو بيصلي فبيقرا الفاتحه، فكان في واحد من الناس تاب الى الله. احنا عاوزين برضه ناخد الناس على قدر العقل، ومش عاوزين نتهم الناس بسرعه. فراجل بيصلي ورا الدكتور عبد الله، كان بيحكي لي القصه ديت ونحن في محاضره من المحاضرات معا، فبيقول لي بقى انا بقرا قول الله جل وعلا، بيقول اول ما بدات الفاتحه سبحان الله، بيقول بقول ايه بقى، الحمد لله رب العالمين. فهو بيقول لي بقى سمعت واحد قريب يقول ايه، فبيقول قلت بس انا يا اما هو يقليه يا إما الليلة ديت مش هتفوت، فروحت مغير الرحمن الرحيم. سمعت الراء؟ مش ممكن، ده لحن، ده عايش مع لحن لا يسمع تدبرا. قصه حقيقيه سمعها من الدكتور عبد الله، فعلا تتعجب من بعض الناس اللي بيخش عشان يسمع الصوت وبس. الشاهد راح مكمل، قال لك بص بقى عشان الليله تعدي، راح مكمل الفتحه كلها كامله، قال لو ترك الامر لي لاخذت ان اعطيناك الكوثر على مرتين في الركعتين. ورحت مخلص وانا بقول الله اكبر، برضه راح شغال معايا بنفس اللحن. وبعد ما خلصت بقول لهم ايه ده؟ مين اللي شغال ورايا لحن ده؟ فقالوا ده واحد من الناس الاساتذه قاعد وراك، تاب من حوالي اسبوع ولا اسبوعين فبيساله، قال له والله انا كنت موسيقار وتايب. بيقول انا تذكرت كلام النبي محمد لما الاعرابي بل في القبله، احنا مش عايزين نتهم الناس بسرعه، لكن خدهم من مكان عدم التدبر الى التدبر وانصحهم. فبيقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال له لسه تايب وكنت موسيقار فعجبني اللحن. فقال له الحمد لله انك ما تدبرتش، كنت رقصت. طبعا المساله دي خطر، مش لحن اللي بنسمعه، ده كلام الله. من ذا تخاطب ايها القران؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان، لا يسمعونك لو تليت مجردا، جذبتهم الأصوات والألحان. أنا عايزك توحد الرحمن لا إله إلا الله وتصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اوعى يا مسلم، اوعى يا مسلم تسمع القرآن لمجرد اللحن. حلو قوي، أنا بسمع أحيانا بعض الناس ما شاء الله والله أصواتهم حسنة جدا، بل فيه ناس منهم لما بقعد قدامهم عشان يقرأهم بأنتشي بالاستماع لدرجة عجيبة جدا، وتدبر وتحس بالآيات كأنك بتسمعها لأول مرة. مش عايز أسمى أسماء، لكن ده بيحصل، بيحصل. بس أنا بعيب على كثير من الناس، مش بعيب، بذكر ويمكن حد يفهمني هل ده صح ولا غلط. حكاية نقرأ وبعدين نقول اطلع بالمقام السيكة، ما تخش على النهواند، ما تخش على الصدى. أنا مش عارف حد يفهمني، يا ريت حد يفهمني بصراحة. أنا لم يكن هذا الأمر موجود على أيام النبي محمد ولا على أيام الصحابة الكرام، برضو حد يفهمني، أنا مش عارف في القراءات. أخذت مرة قارئ من القراء عشان اسجله في شركه من الشركات التسجيل من حوالي 7 سنوات، وصاحب الشركه يمكن قدامي وسمعني النهارده. وبعدين اخذته وقلت له تعالى معايا نركب السياره بتاعتي ونروح بقى. الصوت ده عجبني قوي، كنا في محاضره من المحاضرات، وقدم لي بتلاوه، فبدا يقرا قول الله جل وعلا: وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. والله العظيم انا حسيت ان انا عايش في قلب الطوفان. ثم نزلت سكينة الرحمن، عيشني في القرآن فعلا. فقلت له لازم نسجل لك. واحنا خارجين معاه ركبنا العربية وصاحب الشركة ورانا، فقلت له سمعنا حاجة الله يكرمك. فبدأ يقرأ من سورة طه، صوت عذب جميل، في إحساس أحسبه كذلك، بس الإخلاص بقى. وصل لقول الله جل وعلا، اسمع: وما تلك بيمينك يا موسى. سبحانك رب، راح ساكت، ابص له ساكت، وفجاه راح رافع ايده وراح عامل زي 1 2 3 وما تلك بيمينك يا موسى، وراح جايبها تاني. وبعدين راح محادث بقى على اغنيه: حكم علينا علينا الهوى، بنفس الطريقه. قلت له ايه ده؟ ايه ده اللي بتعمله؟ قال لي مش عاوزه تيجي، مش عاوزه تيجي بنفس النغمه. قلت له ما شاء الله، انت فرحان انك رحت تسجل؟ قال اه يا فرحه امي، الناس هتطلبني بقى، وهطلع بقى بدل ما هاخد 500 جنيه في الـ في الـ في الـ في المياتم والحاجات دي، هطلب بقى بال2003. قلت له بص يا شيخ يا بتاع الشركه انت، انا هسجل، هو صاحبي، قلت له انا هسجل على حسابي 500 شريط وياخدهم يروح يفرح بيهم امه. اقسم بالذي رفع السماء بلا عمل، خد الاشرطه، نزل من الميكروباص وهو نازل في قلب المدينه بتاعته، كربس وقع على الارض، جات العربيات دشدشت في جميع الشرايط. حكم علينا الهوى، ما ينفعش. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايات، والله العظيم تخلي الجسم يقشعر، البدن القلب يضطرب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، والقرآن ذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كل الحياة تبقى كرب، كل الحياة تبقى غم إن ابتعدنا عن كلام الله. عاوزين نتفق إن إحنا نتنفس قرآن، نعيش مع القرآن، البيت يبقى فيه قرآن، الأولاد يتعلموا قرآن. عاوزين يا أخواننا الكلام ده، فلا بد لنا أن نقف وقفة لنصحح ما نحن فيه من بعد عن كتاب الله وعن كلام الملك جل في علاه، لأن فيه الهداية. بعض الناس هتقول لي يا مولانا معلش كل الكلام اللي أنت بتقوله ده حلو، بس إحنا مشغولين بإيه؟ في شركاتنا وأعمالنا، وبنصرف عليك ونصرف على فلان ونتزكى ونتزكي ونتصدق، حلو. وبعض الناس يقول لك أنا خايف على زوجتي، زوجتي هسيبها بعد ما أموت، أو هسافر وولادي صغيرين وبنتي ما عنديش غير البنات. اسمع بقى كلام ربنا، اسمع كلام ربنا، ياللي انت عايز ربنا يصلح حالك يا زوجة، ياللي ما بتسمعيش كلمة حلوة من الزوج خدي الآيات دي وطبقها في بيتك. ياللي انت عاوز مغفرة من الملك خدي الآيات دي وطبقها في بيتك. ياللي انت عايز الفوز بكاس افريقيا وكاس اوروبا وكاس العالم خد الآيات دي وانت هتفوز فوز ما فيش حد يعدله أبدا. اسمع الآيات، وحد الله. هنتفق قبل ما نقرأ الآيات إن القرآن من أعظم القول السديد. اسمع كلام الملك، اسمع كده وتدبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلاح الحال، الزوجة اللي ما بتطيعكش يا مسلم تطيعك، ونفس الكلام زوجك اللي ما يحبكش هيحبك، ابنك اللي مش قادر يفهم في التعليم هيفهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله علي ذنوب وعليك ذنوب وكل ابن آدم خطاء، ويغفر لكم ذنوبكم. اتنفسوا قرآن، اسمعوا قرآن، عيشوا بالقرآن. النبي كان قرآنا على الأرض يمشي. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يلي مستنين كاس إفريقيا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. يا إخواني يا أحبائي، أنا والله بنصح نفسي قبلكم وبذكر نفسي وأنا لكم مذكر لست بناصح. يا مولانا معلش أنا آسف، ولادي ضعاف وزوجتي هسيبها بعد ما موت وهسافر واسمع بقى قول الله واضح. ضع في رصيد الملك، ضع في خزائن الملك ما لا ينفد رصيده. اسمع قال الله، اسمع الآيات ديت نختم بها بقى عشان نعرف ياللي مشغول ياللي عاوز تسيب رصيد. اسمع الآيات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القاعدة اللي اتفقنا عليها إن من أعظم القول السديد كلام الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أذكركم بتحذير الله ثم أختم. قال الله، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين إلى جهنم زرقا أنت في خسران يا هاجر القرآن لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيم جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية نحبكم جميعا في الله سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.